السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الآية الأمة، المؤمنين من هذه الأمة، لأن هذه الأمة تنقسم إلى مؤمنين وهم أمة الإجابة، وإلى غيرهم وهم أمة الدعوة. فالخطاب يتجه للذين آمنوا وهم أمة الإجابة. نعم. وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الآية. التشبيه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم هو تشبيههم من كل وجه أو من وجه من الوجوه دون بعضها، لأن لا يلزم من التشبيه المطابقة من كل وجه. أما التشبيه في الحكم، في الكتابة، في الإيجاب، هذا لا إشكال فيه، كتب كما كتب، لكن المطابقة من كل وجه بأن يكون صيامنا كصيامهم كيفية ووقتا، فهذا محل بحث عند أهل العلم والمفسرون تعرضوا له، لأن التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه. وحديث الرؤية أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه لا شك أنه من وجه دون وجه، وليكن هذا مثله. فهل صيامهم مطابق لصيامنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ وهل إمساكهم عما أمرنا بإمساكه بالإمساك عنه كانوا يمسكون كذلك؟ هذا يحتاج إلى مراجعة شرعهم ومراجعة ما جاء. وإن كان قوله كما كتب على الذين من قبلكم قد يستشف منه هذا، إلا أنه لا يلزم، لأن التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه. نعم. فلهم فيه أو فيهم، الله يحفظك. نعم. فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أو فيهم. فلهم فيه أسوة حسنة، فلهم فيه أسوة حسنة. المقصود الضمير يعود على من؟ فلهم فيه يعني في الكتابة على من قبلنا، أو في الصيام المكتوب على من قبلنا، لنا فيه

النام وقبل لزوم الصيام فنسخ هذا، فلا يزال يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان قبل نزول هذه الآية إذا نام أحدهم خلاص حرم عليه الطعام والشراب والجماع والمفطرات. نعم. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن هذا التخيير بالنسبة للصحيح المقيم نسخ بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، بدون تخيير. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا حول. يعني هذه حالة من الحالات الثلاث، والحول من التحول والانتقال من حال إلى حال، هذا الحال الأولى. نعم. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا. مجرد إخبار من غير صيغة معينة، يقول الواحد الآخر: حان وقت الصلاة أو دخل وقت الصلاة، من دون أذان. وأرادوا أن يجعلوا شيئا يعلمون به وقت الأذان، فحصلت الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء، فرأى وبن النوم واليقظة قال: طاف بي طائف وأنا نائم رجل وبيده ناقوس، فقلت له: يا عبد الله أتبع الناقوس؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: نريد أن نعلم به وقت الصلاة. في رواية رأى آخر وبيده نار، وهكذا إلى أن قال: ألا أدلك على ما خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الحديث بتربيع التكبير من غير ترجيع. فذكر ذلك، هذه القصة أو هذه الرؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرها عليه الصلاة والسلام وقال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فالتشريع حصل بإقراره عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا، لأن الرؤى لا يثبت بها أحكام. نعم.

قال: يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ارتفع التخيير بالنسبة للمستطيع. نعم. وقال البخاري أيضا: أخبرنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان. بعض النسخ يطيقون على الرسم، هو على قراءة ابن عباس، ابن عباس يطوقونه، يطوقونه، وتكون في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وأما من يطيق فيلزمه الصيام. نعم. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام المخرم. حسين. حسن. نعم. الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم صوم ضعف، الأصل أن يقول الذي يطيق الصوم ولا؟ لا، أصله كان يطيق ثم ضعف عن الإطاقة صار يطوق. قال: لا يطيق الصوم. وين؟ الذي لا يطيق الصوم. كان يطيق في الأول ثم صار لا يطيق. الجملة قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف. لا، في الأصل ما نحتاج إلى ثم إذا كان لا يطيق الصوم. شو يقول؟ ايش عندك؟ طبعات ثانية عندك؟ ها؟ غير الحسين، الشيخ قبل، الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف. وش فايدة الصواب؟ ها؟ لا، الأصل أن الشيخ هذا كان يطيق ثم ضعف، فانتقل من حال إلى حال. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام المخرمي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم نسخت الأولى: إلى الكبير الفاني، إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. إيه، لكن عطاء، عطاء يأكل، معناه أن الحكم ما زال ثابتا، صح ولا لا؟ حكم التخيير ثابت، وعطاء تابعي، ولا يكون نسخ بعد بعد وجود عطاء الذي هو تابعي بعد موته عليه الصلاة والسلام. فهل هو على الأمر الأول بحيث لم يبلغه الناسخ ثم بين له ابن عباس الحكم؟ دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، ها؟ اسمع، يقول دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، قال قال ابن عباس نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية الطعام المسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، نزل على التخير. ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر، لكن عطى وهو يأكل في رمضان. ابن عباس بين له أن هذه الآية في أول الأمر ثم نسخت. لا، على التخيير منسوخ عند ابن عباس وغيره على الإطلاق، تخيير بين الصيام عند من يطيق والإطعام هذا منسوخ بالاتفاق، شهد منكم الشهر فليصم، ما في تخيير. لكن عطى وهو يأكل في رمضان ثم نقل عن ابن عباس أن هذا كان موجود فنسخ، هل يعني أنه أن عطاء أصبح شيخا كبيرا، شيخا كبيرا في عهد ابن عباس، أو نقل عن ابن عباس دخول يعني في آخر عمره حصل له هذا، في آخر عمره حصل له الإفطار في آخر عمره، ثم استدل بقول ابن عباس. نعم. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن حكم الصبي هي مرحلة من مراحل العمر، لا يطيق كبير فاني، حكم الصبي على هذا الكلام، وإلا فالعامة على أنه ما دام عقله ثابتا فإنه إذا لم يستطع الصيام فإنه يطعم. نعم. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه أي يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري، فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علق لأن أنس تجاوز المئة، نعم، مات عن 103 سنين. نعم. ثم وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم فصنع السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني نعم قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن حدير عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه. ومما يلتحق يعني ثابت عن أنس رضي الله عنه يعني هل يجمعهم ويكفر قبل لزوم الفدية؟ نعم في أول الشهر قال لا أن تلزموا هذه الكفارة أو ليس له ذلك حتى تلزموا الكفارة مضى نظيره في الأيمان والنذور وأن التقديم تقديم الكفارة على حديث وإني لا أحلف على شيء فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير قبل أن يقع عليه لزوم الكفارة. القاعدة كما قرر الحافظ بن رجب أن كل عمل كل عبادة عقدا كانت عبادة كانت أو عقدا لها وقت وجوب لها سبب وجوب وقت وجوب قبل السبب لا يجوز إطلاقا قبل أن يباشر ما يقتضي الكفارة. وعلى كل حال هناك أيضا منطلق لتقعيد هذه المسألة وهي هل الشهر عبادة واحدة أو عبادات متعددة كل يوم عبادة مستقلة. وترتب على ذلك من جامع في كل يوم من أيام رمضان هل يلزمه كفارة واحدة وأن الكفارات تتداخل أو يلزمه عن كل يوم كفارة باعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة. وعلى كل حال الذي هل أنس بن مالك جمعهم على هذه المائدة بعدد 30 في أول الشهر أو في آخره لما باشر سبب الوجوب أو لما حان وقت الوجوب شيء أيهما ها إيه يجوز قبل الحنث بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث هذا ما في إشكال لأنه النص في الصحيحين. لكن هنا لأنها نظرنا إلى القاعدة التي قررها ابن رجب قلنا يجوز ما دام باشر أول يوم من الإفطار الموجب للكفارة ورمض العبادة واحدة قلنا ما في ما يمنع أن يطعم 30 في أول يوم. وإن قلنا أن كل يوم عبادة مستقلة قلنا أنه يطعم كل يوم بيومه أو يجمعها في الأخير لأنه لا يلزم أن يكفر عن كل يوم بيومه. نعم. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء. فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة من كتاب الصيام الذي أفردناه، ولله الحمد والمنة. نعم، الحامل والمرضع يفرق أهل العلم بأن تكون الخشية على نفسيهما أو على ولديهما، فإن كانت الخشية على نفسيهما كانتا كالمريض يقضيان ولا فدية، وإن كانت الخشية على ولديهما ولا ضرر عليهما لو صامتا فإنه حينئذ يلزم القضاء والفدية. والشيخ ذكر ثلاثة أقوال، يقول منهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان بإطلاق سواء كانت الفدية على الخشية على نفسيهما أو على ولديهما، وقيل يفتيان ولا قضاء، لأنه حينئذ لا يجمع بين البدل والمبدل، فالفدية بدل عن الصيام. وقيل يجب القضاء بلا فدية، لأنه إذا حصل الأصل لا داعي للبدل، عدة من أيام أخر. وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء، لأنهما مرخص لهما كما قيل فيما إذا أفطر الصائم لعذر السفر أو المرض ثم جاء رمضان آخر فلم يقضي، الجمهور على أنه يلزمه مع القضاء فدية طعام. والبخاري هو رأي أبي هريرة وجمع من الصحابة أنه إذا قضى لا فدية عليه، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر شيئا زائدا على ذلك. نعم. إيه معلش النبت لا فدية ولا قضاء. الصبي. ها؟ الصبي. جعله مثل الصبي. المرأة إذا أفطرت هي معذورة بالإفطار، ولا نص يدل على إلزامها بالفدية، لكنها أفطرت في رمضان فيشملها فعدة من أيام أخر. ها؟ وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء، هذا ما له وجه. نعم. قوله في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، استشهاد على العبادات اللازمة أحيانا تكون أفضل من التعديل. العبادات في أحد يخالف في أن الصلاة أفضل من الزكاة؟ ها؟ في أحد يخالف؟ يعني قولهم العبادات المتعدية أفضل من اللازمة، هذا في الجملة يعني غالبا، وإلا لا أحد ينازع في أن الصلاة أفضل من الزكاة، وهذه عبادة لازمة وتلك عبادة متعدية. نعم. لا أنت حتى المأموم خلك مأموم، كونك تترك الصلاة والنفع في الصلاة قاصر، يعني لو أقل أو شأنا من أن تترك الزكاة ونفعها متعدي ما قال بهذا أحد. نعم. قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء،